سيدي انه بعض الناس يتوهمون انه امرأة الرسول عليه الصلاة والسلام فلما كان ذكر اكثر من مرة فلا يكون رأوه بصورته الحقيقية الواردة في الاحاديث وانما بصورة اخرى فيتوهمون انهم رأوه وليس هو. نعم. يعني الذي يدعي انه رأى الرسول عليه السلام ينبغي ان يسأل صف لي من رأيته كما جاء عن بعض السلف. فإذا قال مثلا قال رأيت وجه نور يحكي أديرة شاهد كل نور منه كذبت ليه؟ لأنه الذين وصفوا الرسول عليه السلام ومنهم أنس المالك قادمه 10 سنين قال لم يشم بشيء، الشيء هو العين، ما شانه الراية بالشيء، ولكن كل ما في الأمر كان في نحو 10 شعرات شاهد فقط. فلما بيجي هذا الإنسان بيقول رأيته شاهد نور، هو بيهم يقول نور لكن ما بيعرف انه عم يغوّر في نفسه لما بيقول انه هو شاهد، هذا كذب. فإذا هو لم يرى الرسول عليه السلام قطعا، أو مثلا وصف صفة أخرى، كيف رأيته؟ قال رأيته أسمر مثلا، ولو كذب، وما كان أسمر، كان أبيض محمر إيه في وجهه فيه، هذا أيضا مذكور في الشمائل، إيه كيف كان شعره؟ والله شعره ذهبي أشقر، كذاب، شعره أسود، وهكذا. فإذا الذي يرى الرسول عليه السلام في المنام يجب أن تكون رؤيا مطابقة للشمائل النبوية الشريفة. نعم.